الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. طيب، ماذا أخذنا في هذا الباب؟ عليكم السلام. الذبح ينقسم إلى قسمين، ذبح لله وذبح لغير الله. ذبح لله وذبح لغير الله، فلهذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. ولم يجزم الشيخ عليه رحمة الله بالحكم، لأنه فيه تفصيل. الذبح لغير الله فيه منه جائز، إذا كان للتجارة أو للضيافة هذا ذبح لغير الله كان جائز، لذلك لما يفصل الحكم بالترتيب. الذبح لغير الله فيه تفصيل، الذبح لغير الله فيه تفصيل. فما كان لغرض التجارة أو إكرام الضيف فهذا جائز، وما كان محبة تعظيما فهذا حكمه شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، بعد الشيخ عليه رحمة الله يعني كأنه بدأ يربي الطالب على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، واستنباط الأحكام، وهذا يعني فيه يعني بركة القراءة في كتب الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ عليه رحمة الله يتدرج بالطالب، يعلم أنه أصبح الآن عنده بعض القدرة على النظر في النصوص، ثم بعد ذلك أطلاق الأحكام. بعدين وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ما وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذه الآية تحت هذا الباب؟ قل إن صلاتي ونسكي، قال النسك هذا يعني ذبح النسك هو يعني أعظم قبل النسك. قل إن صلاتي يعني باب إرادة لهذا الدليل في هذا إرادة المصنف هذا الدليل تحت هذا الباب هو هذا، يعني النسك والذبح. فأراد الشيخ عليه رحمة الله أن يبين أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. النسك على قول والذبح. فقل إن صلاتي، هذا الخطاب موجه لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. قل إن صلاتي، قلنا تعريف الصلاة لغة الدعاء وشرعا التعبد لله على هيئة مخصوصة بأقوال وأفعال، أقوال وأفعال، لأن الصلاة جمع بين أقوال قراءة وذكر، أفعال ركوع وسجود ورفع وغيره، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة التي مراد في هذه الآية، فنحن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالشرع. السلام عليكم. تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالشرع، التعريف الاصطلاحي هو الذي يهم. وبعد ذلك قل إن صلاتي ونسكي أي وذبح. وقال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله الصلاة هي أعلى العبادات البدنية، والذبح هو أعلى العبادات المالية، على قوله رحمه الله لله رب ومحياي ومماتي، أي جميع أفعالي في الحياة الدنيا كلها لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومحياي ومماتي مصيرك جنة أو نار بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله، لله رب العالمين لا شريك له، إخلاص نفي إثبات، لا شريك له. وبذلك أمرت، أي أمرني ربي، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى أول المسلمين هذا؟ المسلمين أهل الوطن. أنه أول ما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أول من أسلم. هو أول من أسلم. هذا على قول الثاني. هو أعلى أمة أعلى الأمة إسلاما وانقيادا لله رب العالمين. هذا هو المعنى الثاني لأنا أول المسلمين. بعد ذلك دليل فصل لربك وانحر. نقول هذه الآية مثل ما قلنا في الأول فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والنحر والذبح. طيب أنواع الذبح التي يريدها الله منا سبحانه وتعالى، ماذا يريد منا الله سبحانه وتعالى أن نذبح؟ الأضاحي والهدايا والعقار، هذه أنواع الذبح الثلاثة التي يريدها الله منا سبحانه وتعالى. فالأضاحي معلوم يذبح يوم العيد، الهدايا مثل الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والعقيقة هي عند الله سبحانه وتعالى لما يرزق الإنسان الولد إن كان ذكرا فعليه شاتين وإن كانت أنثى فشاة واحدة، الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، هناك من أوصل العقيقة إلى حكم الوجوب على قول، هناك من يرى السنة، هناك من يرى المستحب. طيب بعد ماذا فيه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا من دليل عدم جواز الذبح لغير الله. هذا هو وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذا الباب، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة. الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد، فلعن الله من ذبح لغير الله، وهذا معناه من ذبح لغير الله محبة وتعظيم، محبة وتعظيم، مثل ما يفعل الآن يعني في المقامات وقبور الأولياء وغيره، وليذبح للجن وليذبح للساحر وليذبح لغيره، هذا كله يدخل في مسمى الذبح لغير الله، وحكمه واحد شرك أكبر لا يتردد اثنان في هذا الأمر. أقول لك ماذا حكم من يذبح للولي؟ قل لي شرك، شرك مخرج من المين. هل يجوز أكل ما ذبح لغير الله؟ لا، لأن هذا يدخل تحت مسمى وما أهل به لغير الله. حتى من لم يكن اسمه معه هذا هو متعمد يعني، ولا تأكلوا من لم يكن اسمه معه هذا هو. لعن الله من ذبح لغير الله. وبعد ذلك كيف يلعن الرجل والديه؟ إما مباشر صح؟ إما مباشر، وإما يسب الرجل، وإما يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يكون سبب في جلب اللعن والديه والعياذ بالله. وقلنا حري بنا أن نجلب الدعاء والرحمة لوالدينا ولا نجلب لهم اللعن والعياذ بالله. ومن بعد ذلك لعن الله من آوى محدثا. ما معنى آوى محدثا؟ أي نصره وحماه وتستر عليه، والإحداث يكون في الدين، ابتداء في الدين أو في شؤون الأمة مثل المجرمين وغير الذين يثيرون الفتنة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم لا يجوز إيواؤهم بنص هذا الحديث، من آواهم وتستر عليهم ونصرهم وحماهم فهذا ملعون بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من يأوي الروافد مثلا ويحميهم ويتركهم ينشرون يعني بدعهم وضلالاتهم، هذا ملعون وغير من الفرق الضالة، واللي يأوي قطاع الطرق ويعلم أنه شر على الناس ويعلم به وتستر عليه، هذا ملعون نفس الشيء. من آوى محدثا الأخير من غير منار الأرض. معنى منار الأرض العلامات والمراصيد، هذا على قول الحدود من أراضي الجيران، لا يجوز أن تخترق هذا الحد وأن تدخل وتقطع شبر أو أكثر من أرض جارك، أو إشارات الطريق. هناك من يتبع العلامات، تكون البلدة الفلانية يمين، يأتي بعض الناس وغيرها يسار، فكان سبب في توهان هذا الرجل. طيب بعد الحديث طارق بن شهاب، قلنا أن الأمانة العلمية هذا الحديث والله أعلم أنه ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم، لكن كما قلنا يعني وجود بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب لا ينقص من قدر هذا الكتاب، فيأبى الله أن يجعل العصمة إلا في كتابه سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا الأحاديث الضعيفة الموجودة قال أهل العلم لا نعلم فيها حديثا يخالف أصلا من أصول الإسلام، هذه واحدة. اثنين، الله أعلم، الله سبحانه وتعالى يمكن يقيد لهذه الأمة من يبحث ويوفق الله سبحانه وتعالى لتقوية هذا الحديث حتى يصل إلى درجة الصح. نحن نشرح الحديث عسى أنه يوم من الأيام يأتي من يصحح هذا الحديث. ماذا قال طارق بن شهاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب، هذا في معناها أن السبب الدخول بسبب ذباب. في تشويق النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني على حقر الذباب. كيف يدخل رجل الجنة في ذباب وكيف يدخل النار في ذباب؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم والعمل، كانوا حريصين على العلم والعمل، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يتعلم، لا لكي يتعلم، يتعلم لكي يعمل، يتعلم لكي يعمل. طيب قال مر رجلان على قرية على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، يعني الذي وصل إلى المكان الذي فيه الصنم، فهؤلاء القوم وضعوا صنم في الطريق يحجز، إما يقرب حتى لو كان أراد أن يرجع لا يستطيع، يتقرب يتموت. فقالوا لأحدهم قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. على ظاهر ما قال أنه استحل هذا الفعل، لكن لا يجد ما قال. هذا حتى ولو كان لم يقرب، حتى لم يقرب ذبابا، فهذا حكمه حكم من قرب، لأنه اعتقد جواز هذا الفعل فدخل باعتقاده، حتى لو كان لم يفعل دخل باعتقاده في الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه قال ليس عندي شيء قرب، يعني كان عنده شيء قرب لا قربه. فقالوا قرب ولو ذباب. لكن هنا لابد أن نبين أمر، من كان مكرها فليس عليه شيء، إلا من أكره وقلبه، أحسن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من قام بفعل كفري لكنه هو مكره على ذلك الأمر وقلبه لا يعتقد جواز هذا الفعل، فهذا لا شيء، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى عذره في كتابه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يدخل في الاعتقادات الباطلة، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه بما يطيق، بما لا يطيق. طيب قال قرب، قال ليس عندي شيء قرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فخلوا سبيله، كان جزاؤه فدخل النار على حقر الذبابة. وهنا يعني الذبح لغير الله عام، يعني ما مقصر على الخرفان أو البقرة، حتى الدجاج الكل يدخل في مسمى الذبح لغير الله. ثم قال الآخر قرب، ماذا قال؟ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فهذا كان اعتقاده سليم، وعلم أنه لا يجوز الذبح إلا لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، فضربوا عنقه أي قتلوه فدخل الجنة. وهذا هو إيراد المصنف عليه رحمه الله هذا الحديث تحت ذنبه. طيب باقي شيء؟ باب اللي بعد، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما وجه إيراد المصنف، لماذا أورد المصنف هذا الباب بعد الباب مجال الذبح لغير الله؟ طيب هذا من حسن الترتيب وحسن التصنيف، فأراد أن يبين لنا الآن حكم من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ قال وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ما وجه إرادة هذه الآية تحت هذا الباب؟ القياس، قاس النهي النهي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم القيام في المسجدات، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل لكن في مكان لم ينشأ لابتغاء مرضى الله عز وجل. فمسجد ضرار أنس تفريق بين المسلمين، مضارات بمسجد قباء وتفريق وكفر وإرصاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاك له وكانوا يعني يخططون لقتله في هذا المسجد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف هؤلاء ويفضحهم، فأنزل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للقيام في هذا المسجد، وكان نهي أبدي سبحان الله. أنا بدأ أن نبين أمر أن المعصية تؤثر في الأرض، المعصية تؤثر في الأرض كما حال الطاعة. انظروا ماذا كان تبعة المعصية، أن هذا المكان لا يصلى فيه إلى يومنا هذا. لا مكان هدم، لكن مكانه معنوم، وهذا المكان لا يصلى فيه أبدا. انظروا شؤم المعصية حتى على الأرض، لا تقوم فيه أبدا. وهنا يعني وقع حرقه وإتلافه، ولا يجوز إتلاف المال للمصلحة كما قال بعض أهل العلم، يجوز إتلاف المال للمصلحة. وأمر ثاني، إذا سئلت عن مكان هذا المسجد أو غير من الأماكن التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى أو يحاك فيها المسلمين فلا تدل عليه. يقول لك أين المسجد الفلاني، أين مسجد ضرار، تقول له لا أدري. أين المقام الفلاني، أين المزار الفلاني، لا أدري لا أدري. المسلم لا يدل على أماكن الشرك ويدل على أماكن الطاعة. وانظروا ماذا فعلت الطاعة في مسجد الله الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم فيه أبدا. فقاس الشيخ عليه رحمة الله هذه الآية، فقال كأنه يقول لنا الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد بالرغم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لله سبحانه وتعالى، لكن المكان لا يصلح بثلاث أمور. وهي ثلاث أمور، أي تغرير بالناس. فأمرنا ألا نتشبه بالمشركين لا في ظاهر ولا باطن، وأمرنا بتكثير سواد المسلمين ولم نؤمر بتكثير سواد المشركين. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكثر سواد أهل الإسلام ولا نكثر سواد المشركين. الثالث، الناظر في هذا المكان يجد فيه إنسان عليه سمت السنة أو سمت الصلاح وهو يشارك هؤلاء القوم، حتى لو كان هو يذبح لله أو يصلي لله أو يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا كأنه مقر للشيء الذي يفعل. فالناظر يقول طيب ما دام فلان في هذا المكان يلا، ولذلك القوم لا يشقى بمجلسه فيتبع، فيكون فتح باب شرع على الناس. فلهذه الأمور الثلاث نهينا عن الجلوس أو التعبد لله سبحانه وتعالى في أماكن يعصى فيها الله سبحانه وتعالى وفي أماكن يقام فيها الشرك. فكما كانت صلاة النبي، كما أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله سبحانه وتعالى، لكن جاءه النهي لعدم صلاحية المكان، فمن باب أولى أن يكون الذبح. فما بالك من دون الصلاة، يعني كل عبادة تحت الصلاة تلحق بها، فهم في الحكم سواء. فبيننا الشيخ عليه رحمة الله عدم جواز الذبح في مكان لله في مكان يذبح فيه لغير الله بهذا القياس. بعده حديث هشام بن الضحاك أن رجلا نذر أن يحرى إبلا يرحمك الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وطن من أثر جل يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يغلب من أهل ولا فيما لا يملك ابن أهل. طيب، وجه إرادة المصنف هذا الباب، هذا الحديث تحت هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل هل في هذا المكان يعني أول شيء النذر عباد، النذر عباد، ومن نذر لغة العهد والإلزام، واصطلاحة إلزام مكلف نفسه بشيء غير واجب، يعني إنسان يلزم على نفسه شيء الله سبحانه وتعالى لم يلزمه به. صيام اليوم واجب؟ لا. صيام غد واجب؟ لا. يلزم نفسه أن يصوم السبت والأحد أو السبت والأحد والاثنين، قول لله علي أن أصوم يوم كذا، الله سبحانه وتعالى لم يلزم، لكن كلف نفسه. فلما قال لله علي انعقد وسوف بين لكم معنى انعقاد وغيره ان شاء الله. قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ كي يسمع له بفعل الطاعة في هذا المكان أو لا؟ كي يتبين لأنه هذا مكان يصلح لوفاء بالنذر أم لا؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. أجاب الصحابة قالوا لا. والوثن معناه كل ما عبد من دون الله، اسم عام يدخل تحته الأصنام وغيره، حتى القبور تسمى وثن التي تعبد من دون الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد من دونك. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو شيء يعاد ويتكرر. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أي أعياد المشركين، ما أعياد المسلمين، هو عيد الأضحى وعيد الفطر. قالوا لا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان يصلح، فماذا قال؟ أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر فيما لا يملك في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وبينكم ما معنى لا يملك ابن آدم؟ ابن آدم ما لم يملكه شرعا وقدرا. مثال، يقول لله علي أن أتصدق بمالي الأخ حمد، هل هذا ينعقد؟ هل يجب عليه الوفاء؟ لا. ما أدراك أن الحمد سيعطيني مالا لكي أتصدق به، فهذا لا تملكه شرعا. الثاني، ما لم تملكه قدرا، أي غير قادر عليه، لله علي أن أطير مثال، تستطيع أن تطير؟ ما تستطيع، فهذا ما في وفاء. فهذا معنى ما لا تملكه شرعا وقدرا. طيب، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله من باب آخر، قال باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. قال من هنا لأن الشرك النذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. والنذر لله هذا لا يدخل في مسمى الشرك، والنذر لغير الله هذا هو الشرك. طيب، لابد ان نفصل النذر ونبين اقسامه. النذر لغه كما بينا هو العهد والالزام، واصطلاحا هو الزام المكلف نفسه بشيء غير واجب. والنذر ينقسم الى قسمين ضبان، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله فاللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك اكبر، لان الناذر ما نذر لغير الله الا محبه وتعظيم. الذي ينذر هي العباده نادره، فالذي ينذر هذا إذا نذر لغير الله فهذا لابد أن يكون إلا محب محبة مساوية أو تفوق محبة الله سبحانه وتعالى. فلهذا حكمنا عليه أنه شرك أكبر. يقول للولي الفلاني علي أن أذبح كذا، إذا نجح لي ولدي نعمل زردة ونذبح له. هذا نذر لغير الله محبة وتعظيم، فهذا حكم الشرك أكبر مخرج من المدينة. وفي هذا الوقت يعني اللي يعلم انه في بعض ارحامه من نذر لغير الله سبحانه وتعالى خاصه في اوقات الامتحانات، فينصحهم وبين لهم الحكم ويقرا عليهم الادله، مو لا يسكت. قلنا نذر لله ونذر لغير الله. نذر لغير الله يعني في اللفظ كالحلف بغير الله، كما يحلف براس امه وغيره. وفي الحكم شرك اكبر. هل ينعقد؟ ما معنى ينعقد؟ ينعقد مثل اليمين، يا اما وفاء يا اما كفار، يا اما وفاء تفي به او كفار. والكفاره هي نفسها كفاره يمين. كفاره اليمين هي اطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، فهؤلاء الثلاثة على التخيير، يعني تأتي بواحدة يسقط الباقي. فإذا ما استطعت أن تصوم أن تطعم أو تكسو أو تحرر رقبة عليك صيام 3 أيام، وعلى الراجع أن 3 أيام متتابعات من قراءة ابن مسعود، صيام 3 أيام متتابعات. طيب، النذر لغير الله لا ينعقد، لا في وفاء ولا في كفارة، هذا شرك. وماذا يجب فيه؟ يجب فيه التوبة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع ولا يرجع إليه. واضح؟ ننتقل إلى النذر لله. النذر لله ينقسم إلى قسمين، نذر عام ونذر خاص. النذر عام يدخل تحت الجميع كل المسلمين، فالذي تلفظ بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كان كالناذر أن يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي، كأنه نذر ربي سبحانه وتعالى أنه يستقيم يفعل المأمور ويجتنب المحظور. هذا نذر عام. ومنه قوله تعالى فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالذي أحرم بالحج لا يخرج منه حتى يتم. الذي أحرم بالحج لا يخرج منه حتى يتم. هذا العام. الخاص قلنا النذر ينقسم إلى قسمين، نذر عام ونذر خاص. العام بيناه. الخاص هذا يختص بأفراد الناس، هذا نفس الشيء ينقسم إلى قسمين. وركزوا في هذا الأمر، قبل التلفظ وبعد التلفظ. بمعنى قبل التلفظ، يأتيني آتي يقول لي ما حكم النذر، أريد أن أنذر، ماذا أقول له؟ قل تنذر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، لا تنذر. وقل له النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر قط، وإن كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. فالمذهب عندنا هنا في تونس النذر محرم، النذر محرم. هذا متى؟ قبل التلفظ به. وأيد هذا رأي شيخ سليم عليه رحمه الله. هناك من يرى أنه مكروه، على كل مكروه أو محرم يعني أمر الإنسان يتجنبه أو لأي شيء، لأن الناذر قل ما بعد ذلك يحفي بالنذر، لأن معظم الذي ينذر ينذر بأمر صعب بعدين يشق عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قالوا سلام، قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. قالوا إن كان ربي سبحانه وتعالى يعطينا سنصدق ونكون من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله أعطاهم الله سبحانه وتعالى بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هكذا يعني فالناذر قل ما يفي بنذره، قل ما يفي بنذره. وكثير احنا شفنا سبحان الله يعني كثير من الشباب هدانا والله اياه يقول لو كان يعني الله سبحانه وتعالى يوفقني ونمشي للمدينه اطلب العلم واجتهد واجد، لما الله سبحانه وتعالى يوفقني الذهاب لذاك المكان يقضي اليوم في النوم والاكل والشرب. بعدما اوصل الله سبحانه وتعالى المكان الذي كان يتمنى ان يصل اليه يتغير حاله. فالانسان لا ينذر ولا يلزم نفسه بشيء الله اعلم هل يفي به بعد ذلك او لا. وهذا ملاحظ حتى الان يعني نشوفه يعني في الاول، ولو كان عندنا شكون يقرينا ولو كان عندنا شكون نطلب العلم ونحفظه، وين طلاب العلم؟ طلاب علم ولا طلاب نوم؟ طيب قلنا قبل التلفظ به حكمه مكروه او مكروه على قول ثاني، هذا قول التلفظ. بعد التلفظ النذر لله ينعقد، اما وفاء وما كفاره لا سبيل اخر، الزمت نفسك. فالحكم يختلف قبل الفعل وبعد الفعل. طيب انعقد النذر، ننظر يا سيدي في أقسام النذر. النذر الخاص ينقسم إلى ستة أقسام والله أعلم. الأول نذر طاعة، لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، أو لله علي أن أصلي الصلاة الفلانية، هذا يسمى نذر طاعة، هذا يجب الوفاء به، وإن لم تفي به فعليك كفارة. وقلنا الكفارة هي كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قالوا متتابعات أو لا، لما وجدوا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وجدوا فيها ثلاثة أيام متتابعات، هي قراءة شاذة لكن يستأنس بهذه القراءات في بعض الأحكام على قول من أقوال أهل العلم. هناك من لا يعمل بها يقول أنه ما ورد دليل على أن الأيام متتابعات فهو على التخيل، يصوم متتابعات يصوم غيره، لا نلزم الناس بها. فالأمر واسع. طيب قلنا نذر الطاعة يجب فيه الوفاء، وإن لم يفي به فعليه كفارة يمين. الثاني نذر معصية، هل يجب الوفاء؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مثال يقول لله علي أن أسرق مال فلان، يعني هل هذا يفي به؟ انعقد هو لأنه قال لله علي، فالنذر كان لله لكن في معصية الله. مثلا الذي حلف مثلا انه مثلا انه يضرب زوجته او انا اقول له لابد ان تفي بيمينك، لا لا تفي باليمين، انه هذا فعل محرم. نفس الشيء بالنسبه للنذر، فنذر المعصيه ينعقد لكن لا وفاء فيه وعليه الكفار. الثالث قالوا نذر المباح، نذر مباح انه ينذر انه يقوم بامر مباح، المباحات كثيره، مثال كما قال البعض ينذر ان يشرب العصير الفلاني او يقوم بالامر الفلاني، يعني امر مباح، فهذا لابد ان يفي بنذر، الاولى ان يفي بنذر، فان لم يفي بنذر فهذا عليه كفاره يمين. الرابع قالوا نذر اللجج والغضب، الغضب واللجاج. احيانا تكون في مخاصمه بين اثنين فيريد ان يقنع خصمه برايه فيقول والله ان لم يكن كذا فلله علي ان اصوم، او فلله علي ان اذبح، او فلله علي ان افعل الامر الفلاني، ثم يستبين انه لم يكن على حق. فهذا ننظر، لانه احيانا الانسان لما يغضب يفقد اعصابه فاحيانا ينذر النذر غير يعني جاهز. فاذا كان النذر لا يخرج عن ان كونه طاعه او مباح فهذا يفي، لكن اذا كان هو ناذر وهو غضبان نذر امر يعني غير جائز فهذا لا يفي به. فننظر ماذا قال في حال غضبه، لان يعني الانسان احيانا هو غاضب يفقد عقله، لكن الاولى انه يفي اذا كان يعني امر ما في معصيه الله سبحانه وتعالى. هذا الغضب واللجاج. الخامس قالوا نذر مكروه، ينذر على فعل مكروه، والمكروه يعني لا، يقول العلماء يعني ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، مثل الالتفات اليسير في الصلاة، الالتفات اليسير في الصلاة هذا مكروه. فإذا نذر أن يقوم بفعل مكروه فهذا لا يفي بنذره وعليه الكفارة. السادس قالوا النذر المطلق، يقول الله عليه يسكت يخاف، هذا ما في وفاء لأنه لم يسمي فهو مطلق، لكن فيه الكفارة لأنه قال الله عليه، كلمة لله علي انعقد النذر. وقلنا معنى انعقاد النذر أنه يا إما وفاء يا إما كفارة، يا إما وفاء يا إما كفارة. فلله علي ويسكت هذا نقول له عليك كفارة يدي. هذه أقسام النذر الست، هذا النذر الخاص. نعيد، واضح من هذه؟ النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر، لأن الناذر يقول للولي الفلاني علي أو للقبر الفلاني علي أو للجن الفلاني علي كذا، فهذا ما نذر إلا محبة وتعظيم، فهذا حكم شرك أكبر. ينعقد لا، لا وفاء ولا كفارة. ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التوبة. النذر لله ينقسم إلى قسمين، نذر عام ونذر خاص. النذر العام يدخل تحته كل المسلمين، لأنه الذي تلفظ بالشهادتين كأنه نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه. الله سبحانه وتعالى قال في الحج: فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالذي أحرم بالحج كأنه ناذر أن يتم الحج، فلا يخرج من حجه حتى يتمه. وكذلك الذي دخل في الصلاة لا يجوز له ان يخرج منها الا لعذر. وكذلك الصائم لا يفطر حتى يتم صوم. فهذا النذر العام يدخل تحته كل المسلمين. النذر الخاص هو الخاص بافراد من الناس. قلنا لابد ان نبين هل انه تلفظ او لم يتلفظ. اذا جاء سائل يستفتيك تقول له هل تلفظت ام ليس بعد لم تتلفظ، يقول لك لا انا اريد منك حكم النذر، تقول له محرم، هذا على راي وقلنا أن مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله يرى تحريم النذر، فالعلماء في هذه البلاد يحرمون النذر، هناك من يرى أنه مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، خاصة هذا الذي يقرن النذر بسبب يا ربي لو كانت تعمل لي كذا لأعمل كذا، يعني هذا كأنه يقايض مع ربي سبحانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر، فإذا لم ينذر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خير هل نسبق فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ورب الكعبة، فإن كان خير لسبقنا إليه. إن كان خير لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا قبل التلفظ، بعد تلفظ عقد النذر لأنه لله سبحانه وتعالى، بعد تلفظ عقد ننظر في النذر، ننظر في النذر، هل نذر نذر طاعة، نذر معصية، نذر مباح، نذر مكروه، نذر غضب، أو نذر مطلق، وحسب ما قال لك أنت تفتي، نذر طاعة تقول له لا بد فيه من الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيع، لا بد فيه من الوفاء، يقول لك نذرت أمر يشق علي، تقول له عليك كفارة يمين، مع التفصيل الذي أخذه واضح النذر. طيب، والنذر تجدوه دائما في كتب الفقهاء مع الأيمان، باب الأيمان والنذور. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما وجه إيراد المصنف عليه رحمة الله الآية الأولى والثانية تحت هذا الباب؟ لأمرين. الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، والله سبحانه وتعالى هذا المقام مقام مدح، مقام مدح، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى امتدح الذي يفي بالنذر، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل. نحن ولما عرفنا العبادة بمنظور الفعل ماذا قلنا؟ اسم جامع فتح الله عليك، اسم جامع لكل ما يحبه الله يا الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا عبادة، هذا الفعل عبادة. والمقرر عندنا أنه إذا كان الفعل عبادة فصرفه لغير الله ماذا حكمه؟ شرك أكبر، شرك أكبر. فلهذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذه الآية تحت هذا الباب، فبين لنا أن النذر عبادة، إذن لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما معنى فإن الله يعلم؟ يعني إن الله سيجازي عنه، فهو في الميزان، وهذا يقوي الدليل الأول بأن هذا الفعل عبادة والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليه. إذن إن كان الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليه فلا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى ولا يكون لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى عقاب الشرك ماذا؟ عدم المغفرة. ثم أتى بدليل، قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، يعني لابد أن يفي بنذره، واخذنا هذا في القسم الأول من أقسام النذر الست، قلنا لابد فيه من الوفاء، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهذا القسم الثاني، الذي نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى نقول له لا بد من الوفاء، لا نقول له انعقد لأنه كان لله، لكن لا تفي به وعليك كفارة يمين. طيب، يقول قائل أنتم متناقضون، تقول لي مرة النذر شرك ومرة محرم ومرة ربي يحبه، فعلى شيء واحد كم حكم عندك؟ نقول أنت الذي لم تفهم، أنت الذي لم تفهم. نحن قسمنا هذه التقسيمات ليستبين لنا جميع الأحكام. فالذي نذر لغير الله هذا حكمه شرك أكبر. إذا أتاني آتي قال لي ما حكم النذر وهو لم ينذر بعد، هذا قبل أن يتلفظ أقول له هذا محرم، إذا عقد، فإذا أوفى بالنذر فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه. يقول قال كيف يثني الله سبحانه وتعالى على عمل محرم؟ نقول له يا أخي انظر قبل الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل أقول لك لا تفعل، لكن إذا فعلت ثم أوفيت بنذرك فالله سبحانه وتعالى امتدحك لأنه قليل ما يفي بنذره. كما قلنا يعني الإنسان الذي يلزم نفسه يعني في معظم الحالات أن يلزم نفسه أمر شاق، وفي الأخير قل ما يستجيب وقل ما يعني يفي بنذره. فالذي أوفى بنذره بعد ذلك وكان نذر طاعة لم يكن نذر معصية، فهذا يمتدحه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني الذي يقول لك أنت متناقض وتخبط خبط عشواء وكل مرة تعطينا حكم، نقول له أنت الذي لم تفهم، نحن فصلنا لك ثم تباعا على حسب الحالة أنت فيها نعطيك الحكم الشرعي. وهذا بركة العلم، من أخذ به أخذ بحظ وفير. طيب، في مسألة أخرى، الفرق بين النذر لغير الله والنذر المعصية، الفرق بين النذر لغير الله والنذر المعصية. النذر لغير الله هذا لا ينعقد، لا ينعقد لأنه شرك. الأول قال للولي الفلاني علي كذا، والثاني قال لله علي كذا، يعني فرق كبير. الاثنين لا وفاء فيهم، لكن هذا ينعقد والآخر لا الأول لا ينعقد اللي فيه الشرك لا وفاء ولا كفارة وفيه التوبة. نذر المعصية لا يفي به لكنه انعقد وتجب فيه الكفارة. واضح؟ واضح من هنا؟ أعيد، النذر لغير الله ونذر المعصية الاثنين لا وفاء فيهم، لكن الأول الفرق بين الأول وبين الثاني، الأول شرك، قال للولي الفلاني علي كذا، لو كان ينجح لي ولدي نذبحه، هذا شرك أكبر. يعني لا فيه وفاء ولا كفارة، يعني ما نعقدش، يعني حتى كان ما فيش بيه ونقولوش عليه كفارة يمين، لا، قولوا لا وفاء ولا كفارة، توب الرب عليك التوب، فقد قمت بالشرك الأكبر، سقطت في الشرك الأكبر، ما فيش كفارة. الثاني قال لله علي أن أسرق مال حمدي مثال، أنا أقول له أوفي بنذرك؟ لا، لا أوفي بنذرك، أصبر علينا، لا أوفي بنذرك، لكن أنا عقد فعلي كفارة، فتح الله عليك عفتي، فيه كفارة لأنه قال لله علي، فكلمة لله علي انعقد بها النذر، لا يفي به لكن عليه كفارة. واضح؟ هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.